ثم قال القدوس. والقدوس من أسماء التنزيه كالعظيم ونحوه، أي القدوس في اللغة فعول من القدس وهي الطهارة والنظافة. والله جل وعلا القدوس المتنزه عن كل شر وعن كل نقص وعن كل عيب سبحانه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لا يتطرق إلى شيء من أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله شيء من النقص سبحانه. ولذلك قال أهل العلم هو المتنزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات، فليس له مثيل وليس له كفوا وليس له نظير وليس له ند. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح وليس سبوح أو قدوس بالضم. ولذلك قال بعض علماء اللغة كل اسم على فعول فهو بالفتح إلا قدوس سبوح فهو بالضم على الأفصح. أما آثار هذا الاسم فأن ننزه الله جل وعلا عن أن يعبد غيره معه، نوحد الله جل وعلا في عبادته سبحانه، ونبتعد عن مظاهر الشرك والبدع والمحدثات، وأن يلازم الإنسان إثبات الكمالات لله جل وعلا في الذات والصفات والأفعال، وأن لا يصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه، ولا يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا يسمي الله جل وعلا بغير أسمائه، ولا يأخذ من أسمائه جل وعلا ويجعلها في أسماء الخلق كما كان يفعل المشركون حينما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. فيتنزه الله جل وعلا عن أن تعطى أسماؤه للآلهة أو يشتق لها أسماء من أسمائه سبحانه. كذلك الدعاء لله جل وعلا بهذا الاسم، استشعار عظمة الله جل وعلا وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص.